I'm ولا يوجد له نظير حتى يقاس عليه. اذا لا نخوض في الاسماء والصفات الا من خلال منظور الكتاب والسنة، اما انت فلا اجتهاد لك ابدا ولا لاي احد من البشر. وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوض من معطل ومشبه ومحرف ومؤول. ولذا نقول انقسم الناس في توحيد الاسماء الذي نعرفه، انما اقصد بالممثل هنا اي هؤلاء الذين يمثلون بصفات الله عز وجل، هؤلاء الذين ومعطل. المعطل هو الذي ينفي عن المعطل هو الذي يسلب الصفات الثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة فينفيها يعطلها معطل. وقد يسمى مؤول وقد يسمى محرف. بين هذين الفريقين اهل السنة والجماعة بين التمثيل وبين التعطيل يقولون ماذا؟ يقولون اثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. اذا ما هو قول اهل السنة في اسماء الله وصفاته؟ قول وسط، اثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. لان الذين عطلوا الصفات عطلوها لخوفهم من الوقوع في التشبيه. يعني هم ظنوا انهم لو قالوا لله سمع اذا هذا يعني اننا نشبه الله بخلقه، اذا لا نقول له سمع، فعطلوا. لماذا منعوا؟ لخوفهم من الوقوع في التشبيه، فنفوا السمع والعلم والبصر والقدرة واليد وغير ذلك. والذين مثلوا ارادوا ان يفروا من التعطيل، قالوا لا ينبغي ابدا اننا نعطل الصفات، لا نقول ليس له سمع، انما له سمع وسمعه كسمعنا وبصره كبصرنا وعلمه كعلمنا. اذا هؤلاء ضلوا وهؤلاء ضلوا كلاهما على ضلال. فإن الله تعالى قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذه الآية نجد أن الله تعالى جمع بين النفي والإثبات، كما في توحيد الإلهية أو الألوهية جمع بين النفي والإثبات بقوله لا إله نفي إلا الله إثبات، ليس كمثله شيء نفي للمثلية، نفي للشبيه، نفي للند، نفي للنظير. وهو السميع البصير إثبات للصفات التي تليق به جل وعلا. فأهل السنة وسط بين هذين الفريقين، إيه؟ يقولون ماذا؟ إثبات بلا تشبيه. يعني إيه؟ يعني تقول لله سمع؟ نعم. لله بصر؟ نعم. لله يد؟ نعم. الله يضحك؟ نعم. الله يغضب؟ نعم. الله ينزل؟ نعم. الله يجيء؟ نعم. لله قدم؟ نعم. لله ساق؟ نعم. الله يضحك؟ نعم. الله يحب؟ نعم. الله يكره؟ نعم. كل هذا إثبات. لكن يقولون ايه؟ نعم له سمع ليس كسمعنا، نعم له بصر ليس كبصرنا، نعم له علم ليس كعلمنا، نعم يضحك ليس كضحكنا، نعم له ساق ليست كسوقنا، نعم له قدم ليست كأقدامنا، نعم يفرح ليس كفرحنا، يحب ليس كحبنا، ويكره ليس ككراهيتنا، ويبغض ليس كبغضنا. وهذه بما تعنيه لآخر ما تحمل هذه الصفات على هذا النحو إثبات بلا تشبيه. طيب النصف الثاني يقول ماذا؟ ها؟ وتنزيه بلا تعطيل. يعني ايه تنزيه بلا تعطيل؟ واحد يقول يعني انت تقول سمع ليس كسمعنا، يعني ايه؟ نقول نحن نؤمن ان لله سمع بكيفية، لله سمع ليه؟ بكيفية، وبصر بكيفية، ويتكلم بكيفية. اذا نحن لا ننكر الكيفية، انما ننكر ان نعلم بهذه الكيفية. لذلك تنزيه بلا تعطيل. لما نقول سمعه ليس كسمعنا ليس في ذلك التعطيل، بل فيه التنزيه عن علم الكيفية. كما قال مالك، ماذا قال الامام مالك امام دار الهجرة لما سئل عن الاستواء؟ قال ماذا؟ وكلنا يحفظ هذا الكلام. قال الاستواء معلوم. طب وما هو المنفي؟ الكيف مجهول. اذا هو ينفي ماذا؟ ينفي الاستواء ام ينفي الكيفية التي بها استوى عز وجل؟ ينفي اننا نعلم بهذه الكيفية، لكن له كيفية، له كيفية، لكن من يعلمها؟ الله تعالى. من هنا نقول النفي هنا ليس للكيفية، وانما للعلمنا او لعلم المسلم البشر بكيفية صفات الله عز وجل. فالنفي لماذا؟ سؤال. النفي للصفات وللكيفية ام لعلمنا نحن بالصفات وبكيفية الصفات؟ بكيفية الصفات. نعم. من هنا نقول اثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. لا نعطل ابدا الصفات الثابتة لله عز وجل. وتوحيد الاسماء والصفات متركز على ثلاثة اسس. توحيد الاسماء والصفات متركز على ثلاثة اسس. الاس الاول هو الايمان بما وصف الله عز وجل به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه لا يصف الله اعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله اعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الاس الاول، الركن الاول الذي تعتمد عليه في دخولك في دراسة الاسماء والصفات، ان الايمان بما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الايمان بما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان الله عز وجل قال عن نفسه أأنتم أعلم أم الله، إذا لا يصف الله أعلم بالله من الله عز وجل. ثم من بعد ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طب وهل الرسول جاء بأشياء من عنده أم كذلك هي من وحي الله عز وجل؟ من وحي الله، لكنه هو أعلم البشر، ومن هنا هو الذي يستحق أن ينفرد بالكلام عن الله من البشر. لا يصف الله أعلم بالله بعد الله من رسوله صلى الله عليه وسلم، أو على الترتيب الذي ذكرته أولا، لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم. لما يأتينا في السنة حديث يقول إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، ليس لك أن تتكلم بعد ذلك. تؤمن أن الله ينزل، خلاص. كيف ينزل؟ ها؟ الله أعلم. الأس الثاني هو تنزيه الله جل وعلا أن يشبه شيئا من المخلوقين. هذا هو الأس الثاني، تنزيه الله جل وعلا أن يشبه شيئا من المخلوقين، وإلا لو شبهت تكون كعابد الأوثان، فإن الذين كانوا يعبدون الأصنام كانوا يمثلون بالله عز وجل، جعلوا هذه الآلهة في مقام الله تبارك وتعالى فلا تشبه. يبقى تنزيه الله جل وعلا أن يشبه شيئا من المخلوقين. طيب الأس الثالث ما هو؟ طب نحن نسأل أولا، هل عرفنا الأدلة على ما ذكرنا أم لا؟ الأدلة ذكرناها، ولمزيد ماذا قال الله تعالى لعباده في قرآنه؟ قال فلا تضربوا لله الأمثال، وكما ذكرت ليس كمثله شيء، وقال تعالى هل تعلم له سميا، وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يكن له كفوا أحد، لا مثيل ولا نظير ولا ند ولا شبيه، إلى غير ذلك من الآيات التي يستدل بها على إثبات الصفات والأسماء مع التنزيه الكامل وعدم التشبيه. الأس الثالث هو قطع الطمع عن إدراك الكيفية للذات أو للصفات. وهذا الكلام كان أشار إليه الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه. مرة ثالثة، الأس الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية للذات او للصفات. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا تحاول ابدا ان تتوهم، ان تتصور، ان تتخيل، قطع الطمع عن ادراك الكيفية للذات او للصفات. لا تتوهمه الفطن ولا تحيط به الاوهام. لعلك تسمع قول البسيط من الناس يقول ايه، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله عز وجل بخلاف ذلك. من اجل ذلك قطع الطمع عن ادراك الكيفية. واذا اردت ان تفكر فان الواجب عليك ان تفكر في خلق الله لتدرك هذه العظمة التي تليق بالله عز وجل. ولعله في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لا تفكروا في الله ولكن تفكروا في آلاء الله. يعني اذا اردت ان تدرك عظمة الله فانك تفكر في مخلوقات الله، في نعم الله، في ايات الله، في دلائل القدرة الالهية، فاذا بك تعلم وتدرك جيدا ما مدى عظمة هذا الله. لعلنا نذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابي داود: اذن لي. هذا يشعر بانه لا يتكلم عن الغيب الا باذن من الله، ولا يعلم به الا اذا اعلمه الله. وماذا يقول؟ قال: اذن لي ان اتحدث عن احد حملة العرش. يعني اذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ان يصف ملك من ملائكة حملة العرش. فقال ماذا؟ قال: رجلاه في الارض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة اذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. ما بين هذه وتلك فقط، هذه المسافة 700 سنة. وفي بعض الروايات تخفق الطير، يعني بسرعة الطير. هذا ملك من حملة العرش يقف بطول السماوات 7 والأراضين 7، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش، وما بين كل سماء وسماء 500 عام، وبين كل ارض وارض 500 عام، كما جاء عن ابن مسعود. وفوق ذلك بحر ماء مسيرة 500 عام، وفوق ذلك العرش، والعرش يحيط بالسماوات والارض. والكرسي الذي وصفه الله تعالى لنا في الكتاب: وسع كرسيه السماوات والارض. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلات في ارض صحراء شاسعة، مراميها واسعة لا يعلم لها نهاية. فكيف بمخلوقات الله؟ فكيف بخالق هذه المخلوقات؟ اذا انت تحاول ان تدرك وان تتعرف على كيفية الذات والصفات، هذا من الخبل، من الجنون، ان تعمق النظر في ذات الله وان تعمق النظر في صفات الله. يا اخي انت عاجز عن التعرف على مخلوقات تعيش بيننا، لا تستطيع ان تصل اليها. فقد نبأنا الله عن يأجوج ومأجوج: ائتوني بدليل وبينة على وصف لهم نعتمد عليه. لا نعلم، ونحن نؤمن انهم ايه موجودون الان. نحن نؤمن ان الدجال موجود، صحيح ام لا؟ اين هو؟ الله اعلم. واحد يقول لك مثلث برمودا، هذا غير صحيح، كلام فارغ. موجود، لكن اين هو؟ لا نستطيع. وحديث مسلم عن تميم الداري واضح، فهو في جزيرة في الماء. طب اين هي واين هذا الماء؟ لا نعلم. انت تعجز عن التوصل الى حقائق العلم الشرعي اثبتها، وتعجز عن الوصول اليها والى حقيقتها، ثم تزعم انك تريد ان تعمق النظر في التعرف على ذات الله وعلى صفات الله. الاولى بك ان تسلم، الاولى بك ان تسلم، كما قال الامام الطحاوي في الطحاوية: لا تخالطه الاوهام ولا ايش ماذا قال ولا تدركه الافهام. نعم هذا صحيح، ولا تدركه الافهام، مهما فكر العقل لا يمكن ان يدرك ابدا، لا تدركه الافهام. اذا قطع الطمع عن ادراك الكيفية للذات او للصفات، والعظمة في المخلوقات تعطي الدليل على عظمة الخالق عز وجل، وعن كونه لا يمكن ان يحاط به ولا بعلمه. لما قال موسى ارني انظر اليك، قال ماذا؟ لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. اذا انت ببشريتك لا تتحمل، انت يا موسى مع كونه هو الكليم والرسول النبي، ولكنه لا يتحمل ببشريته، والجبل بصلابته خر ودك عندما تجلى الله عز وجل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لم يتحمل. اذا انت ببشريتك لا تتحمل، لا تتحمل ان تفكر فيما منعك الله منه، لا تتحمل ان تغوص فيما عطل الله عقلك عنه. فان حاولت واعملت عقلك ستكون النتيجة ضلال وانحراف وكفر والعياذ بالله. قطع الطمع عن ادراك الكيفية للذات او للصفات. ولهذا نجد سبب الضلال في الاسماء والصفات عند اهل البدع، سببه انهم اعملوا العقول، استخدموا العقول في استخراج الافهام في الاسماء والصفات. ولذلك اول ما بدأت بدعة الاسماء والصفات بدأت بعد عصر الصحابة. بعدما انتهى عصر الصحابة تماما بدأت تخرج هذه البدعة التي تتعلق بذات الله. ونحن نعلم ان اول البدعة التي خرجت هي بدعة الايه؟ الخوارج، بدعة الخوارج. ثم بعد ذلك بدعة القدرية. الرسول.